وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وحين تسمع كلمة إذ يبقى تدل على أن الله يريد أن يعلم نبيه ذكر شيء. واذكر وقت قول أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اذكر هذه القصة. يبقى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قلنا إن السجود بعضهم يعني يستنكف أن يكون سجود أحد لآدم، الملائكة تسجد لآدم، هم سجدوا من عندهم كده ولا سجدوا بأمر ربهم؟ يبقى الطاعة لمن؟ لآدم ولا للآمر السجود لآدم؟ والسجود معناه الخضوع، لأن آدم مخلوق خليفة في الأرض. وإحنا عايزين نكرر هذا المعنى ونؤكده علشان تتضح القصة للجميع. آدم يقولوا ايه ده ظلمني وعصى ربه وخلانا ننزل ايه الارض ونتعب ونشقى وكنا قاعدين مبسوطين في الجنة وحواء عملت ومش عارف ايه. نقول له يا أسيادنا افهموا عن الله، الله لم يقل ان ادم مخلوق للجنة اياها اللي هي دار الخلد، ده اقول له ايه اني جاعل في الارض خليفة. يبقى اول بلاغ من الله عن ادم انه ده خلقه للجنة ولا خلقه للارض؟ تقوم انت تقول لي ما دخل كلمة الجنة هنا دي؟ نقول له طب نعرف الجنة دي بتطلق على ايه؟ الجنة تطلق على فائح اللي دار النعيم الاخروية، انما امنع ان تطلق على شيء في الدنيا. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ايود احدكم ان تكون له ايه جنة ايه بربوة؟ واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما ايه جنتين من أعناب. مش كده؟ الله، إذن كلمة الجنة تطلق على أيضا شيء في الدنيا، بس ايه فيه كل ما تطلبه النفس، وذلك سموها جنة أي تستر بشجرها وكثافته من يدخل فيها. أو جنة تكفي الإنسان ما تخليش يطلع بره يعوز حاجة تانية، في كل متطلباته. يبقى دي نبقى احنا نقول ادم مخلوق للارض، ما تظلموش وتقول ده خرجنا من الجنه، يبقى هو مخلوق لمين؟ خليفه في الارض. طب وايه حكايه الجنه اللي جت دي؟ قال لك الجنه ده مكان اراد الله ان يعطي ادم فيه الدرس اللي يتدرع به وينزل يباشر خلافته في الارض، زي ما يكون بنعلم جماعه لمهمه كوره، بس كوره بناخدهم ندربهم على المهمة قبل ما ندخل مباراة. فما كانش يجيب ادم كده ويخلقه ويقول له انزل باشر مهمتك في الارض، اما يأتينكم منه هدى بقى، لا هيعلمه تدريب. فقال له ادي جنة فيها كل اللي انت عايزه، كل كله. وبعدين اداله امر الاباحة في الحلال والحظر في الحرام، اللي هي دي كل تكليف من الله، يا امر يا نهي. فجاب له موجز التكليفات، كل من دي رغد ولا تقربش هذه الشجرة. بس اسمع بقى، احذر الشيطان لانه مش هيسيبك كده، لان الشيطان مدام عصي عايز الكل يبقى عاصي، هيجتهد في انه يغريك. الله، كل دي هي خلاصة منهج الارض والرسل، هي الخلاصة. كل رسول هيجب ايه باوامر ايه ونواه، ويحذرنا من الشيطان هيوسوس لنا يخرجنا عن امر الله. فقال للآدم ادي لما فيه الجماعة عشان تدربهم على مهمة زي الكورة بنقول، ولا المصارعة ولا الملاكمة ولا اي حاجة، مش بتتكفل لهم بمعيشتهم كده وتقعدهم فترة كده وتديلهم كرسي كده اهو ربنا عمل له كده، قال له ادي الحتة اهي فيها كل الخيرات وعيش فيها كويس، وبس ايه بيعمل كده ولا تعملش كده، واحذر ايه الشيطان. وبعد ذلك حدث ما حدث، يبقى ادم عرف بالتجريب الواقعي ان الشيطان هيغريه وانه يعمل كذا وكذا، يقوم لما ينزل الارض بقى يبقى على ذكر من هذه القضية. اوعى حد يزين لك ما حرم الله، اوعى حد يزهدك فيما احل الله، اوعى من الشيطان. يبقى طلع للارض، وبعدين بعد ما نجح في التجربة بقى والشيطان عمل اللي عمل وادم مش عارف ايه وبتاعه، قال له اخرج بقى للايه بفراغ، بعضكم لبعض العدو. افتكر دي كويس، الشيطان وذريته هيبقى عدوه لك انت وايه وذريتك. يجي بقى يقول هو ادم نبي وازاي النبي يعصى عصى ادم ربه فايه فغوى. يقول له يا اخي ادم ما دام هيبقى خليفه في الارض وهتيجي منه انسال الناس دي كلها الى ان تقوم الساعه في عنصريه، هتيجي منه رسل من صلب رسل وتيجي منه ناس مرسول اليهم، اذن فهو بذاته يمثل ايه؟ يمثل الكون اللي هيجي كله، نبوه إيه؟ وغير نبوه، النبوه معصومه وغير النبوه مش معصومه، ممكن تحصل. فآدم قبل ما ينبأ مر بالتجربة دي، وبعد ما نبأ ولذلك ايه وعصى آدم، شوف بقى الكلام اهو، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. اذا الاجتباء بعد التدريب، فتاب عليه وايه وما كلفوش الا كده، قال ايه اهبطوا بقى فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. الله، يبقى اذا العصمه جت امتى؟ جت بعدين، بعد فاجتباه ثم اجتباه ربه. يبقى اذا في الحاله الاولى بيمثل لك البشر جميعا بانه قد يوحد اليهم بحكم وينسى الحكم ويعملوا ويخالفوا خلاص، ولما يصطفى تاب عليه وهذا. يبقى ادم مثل الايه؟ مثل الدورين الاثنين، دور عصمه النبوه بعد ما اجتباه، والحاجة الأولانية وعصى آدم ربه فهو كأي إنسان من أناسي الأرض اللي هم هيبقوا أولاده. يبقى إذا لازم نفهم أن آدم خلق للخلافة في الأرض. الخلافة في الأرض دي الأرض مهيئة له ومعدة من كل حاجة، يعني مقومات الحياة موجودة فيها ومقومات بقاء النوع موجودة فيه كويس. وإن أردت أن تترف نفسك بقى شغل عقلك، شغل إيه عقلك بقى وشوف بقى الاشياء كده واستنبط واعمل ومش عارف، انما مقومات الحياه ايه موجوده. له بقى فيه، احنا قلنا في حاجه اسمها الملك وهو ما يرى، فيه ملكوت وهي العمليه اللي خلف الملك. انت بتشوف بقى اشياء بتؤدي مهمتها في الكون ما تعرفش ايه ورا ده، احنا الجاذبيه اللي عامله عمايلها في الكون دي مش شايفين اهدي، كانت من عالم الملكوت من الدريه، انما ظهرت ولا ما ظهرتش. ففيه بقى ملائكه موكلين بقى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، يحفظونه من عندهم كده تطوع ولا من امر الله انهم مخلوقون. وبعدين عن ما يلفظ من قول الا لديه ايه رقيب ايه عتيد. يبقى كل حاجه لها ملائكه ايه. فربنا لما خلقوا خليفه جاب الملائكه الموكلين بمصالحه في الارض وقال لهم اسجدوا له لان هو ده اللي هيبقوا انتوا في خدمته. يبقى السجود بقى جاي ليه؟ خضوع للخليفه الذي ايه يعمر الارض وانتوا يا ملائكه. ولذلك القصه دي انعولجت في كذا صوره، لكن كل صوره بتدي لقطه. هنا الا ابليس ايه ابى، مش كده؟ في ايه ثانيه الا ابليس استكبر، الا ابليس ابى وايه يجيب الاثنين مش كده؟ ومرة يقول ما منعك أن تسجد، ومرة يقول تك ما منعك ألا تسجد. الله، لقطات مختلفة. ليه؟ كل لقطة بتدي إيه؟ عشان نجمع اللقطات دي وتطلع الإيه؟ تطلع القصة. وفي آية بقى ثانية اللي بينت لنا قال له أستكبرت أم كنت من العالين؟ يبقى امتناعك عن السجود لا سبب له إلا شيئين، يا استكبرت أم تسجد لآدم؟ هذه واحدة. يا كنت من العالين، ايه يعني من العالين؟ اي من العالين الذين لم يشملهم امر السجود. كان امر السجود كان لملائكه خاصه اللي هيبقوا في خدمه ادم، انما العالين المهيمون دول التانيين ما لهمش علاقه بادم ولا يمكن يدروا عنه. فقال له انت قول لي بقى، انت كنت مستكبر عالم ولا انت كنت من الطائفه اللي ما شملهاش الايه ولا ما شملهاش الامر؟ اذا فلقطات القصه المختلفه في الصور كلها تجمع ايه؟ تجمع قصه ايه. ولذلك هو الحاجه اللي مسكنا مثلا يقول لك قول لي البلاغه في القران في قول الله ما منعك ان تسجد ولا ما منعك ان لا تسجد، ايهما البليغ؟ فان كانت ما منعك ان تسجد هي البليغه يبقى القران فيه بليغ وغير بليغ، وان كانت الثانيه تبقى دي اللي مش بليغه. ايه قول لنا الحكايه دي، دي فيها لا ودي ما فيهاش لا؟ نقول له اصلك انت مش فاهم، ما عندكش ملكه الفعل على العرب، اللغة لها فهم ولها ملكة. لأن أدم إبليس لما يمتنع بيقول له ما منعك أن تسجد؟ يعني أنت كنت عايز تسجد وجي واحد قال لك لا ما تسجدش، ولا واحد أقنعك بأن لا تسجد؟ يبقى في فرق بين الاثنين. يبقى منعك أن تسجد كنت عايز تسجد واحد منعك، إنما منعك أن لا تسجد يعني قال لك ألا أمرك أن لا إيه، وأنت عملت بقى يعني اقتنعت. يبقى دي لها معنى ودي لها إيه؟ لها معنى. إلا إبليس أبى، هنا أبى وفي آية ثانية استكبر وفي آية ثالثة استكبر وما كنت من العالين، لقطات مختلفة. وبرضه هيصير بيصار ايه كمان، يقول لي يا اخو ابليس طب وايه دخل ابليس والسجود للملائكه؟ طب هو امر الملائكه ان تسجد وابليس ما سجدش، هو كان دخل في الامر؟ هو ملك؟ طب قولوا لنا هو ملك ولا مش ملك؟ ان كان ملك الملائكه بيقول لا يعصون الله ما ايه، وان كان مش ملك فما ايه اللي ادخله في امر الملائكه؟ ما تقول لي، تعال لي على جنب كده وقول لي القران بتاعك ده بيقول ايه، هو ملك ولا مش ملك؟ احسم للمسألة دي. فإن كان ملكا فكيف عصى الله وهو أنت بتقول في القرآن لا يعصون الله ما أمره؟ أدي واحد. طب وإن كان مش ملك إيه حشره في إنك أنت بتأخذه على إنه ما سجدش؟ أدخل في الأمر؟ نقول برضه ما أنتش فاهم، لأن الإنسان اللي هو الإنس والجن الله خلق فيهم الاختيار وخلق فيهم أيضا الاضطرار، يعني مقهورون في أشياء ومختارون في أشياء. ليه مقهورين في أشياء؟ عشان تثبت طلاقة القدرة ما حدش نفد منه. ومختارين في أشياء، هل الإنسان مختار في أن يمرض أو لا يمرض؟ مختار في أن يفتقر أو يغتني؟ مختار في أن يكون ضعيفا أو قويا؟ مختار في أن يكون طويلا أو قصيرا؟ في أمور مقهور عليها. مختار في أن يموت أو لا يموت؟ إذن في أمور إيه؟ وفي امور تكليفيه بقى، يقول لك افعل دي، لا يقال لك افعل هذا عشان تتقرب الي الا اذا كان خالق قد خلقك صالحا ان لا تفعل. لانه لو كان مخلوق على انك تفعل ما كانش فيه ضروره يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى صالح ان تفعل. يبقى ما دام يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى انت مخلوق ايه صالح للفعل ولعدمه. دي في الامور الايه التكليفيه، وما عداه امور قهريه. ولذلك دي اللي بنمسك بها الجماعه اللي متمردين على الله في احكامه، نقول له انت تعودت ان تتمرد على الله ايمانا، نقول لك امن تبقى كافر. طيب نقول له لا طائع يبقى عاصي. طب ما انت تعودت المخالفه اهو، طب ما تخليك راجل دايما كده وتتعود المخالفة، نقول لك يعيا تقول لا ما نش عيان. قال لا، اشمعنى دي بقى؟ عرفت انك انت برضو ارنب؟ لا، ان كنت متعود المخالفة وخدت عليها قوي ونقول لك طائع تبقى عاصي، نقول لك امراض تقول مش مرة حموتك دلوقتي، لا مش ميت دلوقتي ما يحصلش. يبقى انت مقهور وعبد مغصب عنك ولا لا؟ وانت قد تعودت التمرد، ما تتمرد على القدريات اللي ربنا عاملها فيك. اذا انت مخلوق على حالتين اثنين، الجن والانس مخلوق على حالتين، مقهور في شيء ومختار في شيء. المختار عرضة انه يطيع وانه ايه. فاذا كان المختار ان يطيع او يعصي الزم نفسه بمنهج ربه وقال له يا رب انت جعلتني مختار في دي، انا اخلع اختيار دي وحشوفك انت عايز ايه واعمله. تبقى انت تنازلت عن الاختيار ولا لا؟ تبقى منزلتك كبيرة قوي، لان لك اختيار في حاجة وسبتها وقلت له انت عايز ايه يا ربي، انا همشي وياك. ولذلك يسموه عباد بقى مش عبيد، الكل في القهر عبيد، ولكن العباد هم الذين في الاختيار كانوا عبيدا. هذه العباد خلاص كده. فما ما دام المسألة كده يبقى إبليس من الجن، ما تقولش هو من الملائكة بقى، لأن إذا جاء إلزام بأنه من الملائكة عشان أمر فعوقب أنه امتنع والأمر كان للملائكة، يبقى من الملائكة مش كده؟ نقول له لا ده فيه نص صريح ده الالتزام. انما النص صريح الا ابليس كان من الجن. امتحان حسمت. انحسمت بايه؟ بالقرآن. طب امال ايه حسنته في الملائكة بقى وانه عوقب على انه لم يسجد والامر متوجه الى الملائكة؟ ام قال لك الله ده هو بقى كان عامل طاووس الملائكة. طب وايه اللي جاب ابليس وهو من عالم الاختيار يحطه مع الملائكة ويشهدوا خلق ادم ويشهدوا العملية دي؟ لانه الزم نفسه في الامور الاختيارية ان يكون عبدا لاختيار له. ولما يكون عنده مختار ويلزم نفسه احسن من الملك. لان الملك مرغب. انما ده ايه؟ فلما بقى احسن من الملك بقى يزهو عليهم. انا مختار ولكني اسدت الطاعة. فقعد في مجلس الملائكة يعني بقى. فلما قعد في مجلس الملائكة وجاء الامر. نقول له حاجة من الاثنين. ان كنت اقل من الملك يبقى الامر للاعلى ملزم للادنى. افرض ان رئيس الجمهورية هيدخل علينا كده قلنا رئيس الجمهورية جاي ايها الوزراء. ساعة ما يدخل رئيس الجمهورية اقفهم وضربوا سلام. طب وعدين وكلاء ومدراء ماذا مش عارف ايه يشملهم الامر ولا لا؟ لازم يشملهم الامر. يبقى ان كان اقل من الملائكة يبقى كان لازم يقول يدخل. طب اعلى من الملائكة. طب انت اعلى بايه؟ لانك التزمت الامر حتى في الاختياريات تربتها وروحت الامر. طب اسمعنا ده بقى هتصيبه. يبقى كان الاثنين انك انت كنت بايه؟ انك انت كنت تثبت. فقلنا يا ادم ان هذا طيب. فسجدوا الا ابليس. عرفنا دي ابا. فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك. احنا قلنا ان كلمة زوج الناس فاهمينها الزوج يعني اثنين. لا، الزوج فرد واحد معه مثله. مش الزوج اثنين. لا، زي التوأم. ما تقولش هما توأم، تقول هما ايه؟ توأمان. ومن كل شيء خلقنا زوجين. يبقى الزوج مش اثنين. لا، فرد معه ايه؟ مثله. طيب ان هذا عدو لك ولايه؟ ولزوجك. ما لحظتنه فلا يخرجنكما من الجنه. اوعم يطلعك بقى من الجنه اللي فيها كل الخير دي فتشقى. طب الخطاب لمين ده؟ لادم ولزوج. انه عدو ايه لك فلا يخرجنكما مين؟ تقول اثنين. مش كان يقول فتشقياني ولا فتشقيا ولا ايه؟ كان يقول فتشقيا لانه بيخاطب اثنين. انما هو الفتشقى انت. يبقى دليل على ان كفح الحياه للرجل. والمراه السكن المريح المنشط لصاحب الحركه. انتهينا اجابه من ايه؟ من حرف واحد. فتشقى. ما قالش فتشقيا. الست هتقعد كده في البيت عشان توضب لك امورك وتريحك ومش عارف ايه وبتاع الحاجات دي وانت تروح ايه تتعب. على خلاف المعمول بقى الان دلوقتي لازم يتجوز واحده قال تساعده على تبعات الحياه. فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. وهيخرجكم بالايه؟ بالاغواء. والجنة دي فيها كل طلباتك. فيها كل ايه؟ طلباتك. بس انا ابحت لك كل حاجة فيها وايه؟ ونهيتك عن حاجة واحدة. انت ليك في الجنة عايز منها ايه؟ ان لك اللي ليك علينا انك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تظمأ يعني تعطش. تضحى يعني ما تتعرضش لحرارة الشمس اللافحة دي. ادي اللي ليك في الجنة. مش هتجوع لان فيها ايه؟ كل الثمرات. كلا منها رغدا حيث ايه؟ شئتم. نلاحظ ان هو جاب حاجتين اثنين هنا. الظاهر والباطن. ان لك الا تجوع فيها والجوع غريزة باطنية. ولا تعرى غريزة ظاهرية. يبقى الباطن وايه؟ الظاهر. وأنك لا تظمأ فيها، ودي برضو إيه باطنية، ولا إيه تضحك تلفح بالشمس، دي باطنية. خد جاب الاثنين ظاهرين وإيه وباطنين. إن لك ألا تجوع فيها وهي غريزة باطنية، ولا تعرى بإيه ظاهرية، وأنك لا تظمأ فيها باطنية، ولا إيه تضحى يعني الشمس تلفحك باطنية، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الشيطان ما سابوش بقى، فوسوس إليه الشيطان. الوسوسة حتى اختيار الاسم بتاعها، الوسوسة الصوت المغني بالشر، ومتاخد كل حاجة بالحياة لها صوت. يعني بقول لك مثلا نقيق الضفادع مش كده، وصهيل الفرس، وخوار الايه وخوار الايه البقر، ونهيق الحمير مش كده، وصغاء الشاة، وخرير الماء، وحفيف الشجر. كل حاجة لها متخذ اسم صوت من الحركة بتاعتها. كلمة وسوسة بقى دي ربنا اختار لها اللفظ اللي هو الوسوسة هي صوت الحلي، صوت الذهب لما يجي مع بعض كده. شوف عمل الإغراء في ايه، الوسوسة هي ايه صوت ايه، يعني اوعاها عشان هتدخل لك دخول يعني دخول مغري شوية. فوسوس اليه الشيطان قال، قال ايه، ما هي الوسوسة؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ طب يا أخوة ما دام حدلني على شجرة الخلد، أمال قلت ربنا أنظرني إلى يوم يبعثون ليه بقى، ما كنت تقولها وتنفض وخلاص وتنتهي، وملك لا يبلى، ما دام عارف الحكاية دي ما تديه لروحك. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. الله، إذن بظهور السوءة وهي العورة بعد الأكل. طب وكان قبل الأكل إيه بقى؟ كان قبل الأكل كله ولا قبل الأكل من الشجرة دي؟ ده رتبها على الأكل من الشجرة، يبقى الأكل من غيرها ما حصلش منه حاجة. ليه بقى؟ إزاي بقى؟ العورة احنا عارفينها إيه؟ ما هي العورة؟ هي المكان اللي الإنسان يستحي أن يكشف، وهما السوءتين قبلا ودبرا في الرجل وفي المرأة. القبل والدبر لهم مهمتين، مهمة في ناحية الماء اللي بيجي من ناحية الكلى والحالب والمثانة، والمهمة الثانية اللي بيجي من الجهاز الهضمي، ودي اسمها بتطلع العادم من الحركة الناشئة من الأغذية وعملية الأيض والمش عارف اللي بتاعه. طب الاول ما بنتش العورتين دول ليه؟ لان الغذاء كان طاهيه ربه، فبيدي القدره والحياه والبتاع بدون ان يترك فضلات. لكن لما خلفهم وكلوا من الشجره اللي خمر خمر بقى، واللي طلع عايز رياع وعايز شغلانه بقى، أم عرفت او ايه دي القرف اللي طالع دي، فبعرفوا سوئتهم لما اكلوا من الشجر. ولذلك حين ترى عورة في المجتمع، اي عورة في المجتمع، فاعلم ان منهجا من مناهج الله قد عطل، وهذه هي الرمزية. فاكل منها فبدت لهما، قبل الاكل منها ما كانش في سوء. ليه؟ لان اللي بيطهي الله، وبيدي على قد ايه؟ على قد الفطر. ولذلك في غذاء الجنة ليه مش هنتغوط؟ لان لطهي ربنا، لانه بيكون فبناكل على قد الاستبقاء الحياه والمتعه بدون ما يبقاش له، ما يبقاش فيه ايه، ما يبقاش فيه فضلات. اذا قبل ما ياكلوا من الشجره ما كانش فيه ايه فضلات، لما اكلوا من الشجره ابتدوا دخلت بقى اهواءهم، طلعت الرياح وطلعت القرب ده كله، فابتدوا يقرفهم ويلزقوا الورق عشان يداروا الايه الخيبه اللي ظهرت دي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. ولما بدت السوءة وعورة وعايزين يسترها بالفطرة كده بقت حجمة،

لان كل تكليفات يا امر يا ايه يا نهي. اللي يفسد التكليفات علينا ايه؟ الشيطان. بس الشيطان بيستخدم حاجة في الذات، يستخدم النفس، يحرك نفسك للشيء. وإلا فإذا كان حيتهموا الشيطان بقى كل حاجة من الشيطان، ونقعد الشماعة اللي نعلق عليها كل ما عصينا، نقول له لا، ده في حاجات من النفس وحاجات من الايه، والشيطان ما يقدرش عليك إلا إذا سلط عليك مين؟ سلط عليك ايه؟ نفسه. وإلا إبليس لما غوى من كان وسوسه؟ من اللي وسوسه بقى؟ نفسه. ثم اجتباه ربه. شوف كلمة ربه، ما تقالش اجتباه الله، الرب المتولى التربية، ومن تمام التربية الإعداد المهمة. ثم اجتباه ايه؟ ربه. يبقى الرب ايه؟ بيعد الخلق لمهمتهم. فالإعداد للمهمة اللي عمله تدريب في الجنة ليها، وقال له كذا كذا كذا كذا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا. اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو. اهبطا امر بالتثنية، اثنين بيأمر اثنين. أم قال لك ما المعركة بقت بين آدم وبين مين؟ وبين إبليس. اهبطا منها يعني انت وايه؟ وإبليس. وانت مطمور فيك ذريتك، وإبليس مطمور فيه. فإذا قال مرة اهبطا يبقى أشار إلى الأصل، وإن قال اهبطوا يبقى أشار إلى ما يتفرع من الأصل. يبقى دي تنفع ودي إيه؟ ودي تنفع. بعضكم لبعض إيه؟ عدو. بعضكم أي بعض عدو للبعض الآخر؟ كلمة بعض دي لها دور في القرآن كبير. أي بعض عدو؟ أنت عدو الشيطان إن كنت طائعا، الشيطان عدوك إن كنت طائعا. لما يتبقى عاصي ما يبقاش فيه عداوة. أيوة عداوة منين بقى؟ يبقى إمتى تيجي العداوة؟ إن كنت طائع والشيطان عايزك تبقى إيه؟ تبقى عاصي. بعضكم لبعض، وحين لا يعين البعض تبقى العداوة متبادلة. العداوة اسمها بعض شائع في الجميع، ولذلك احنا كنا تعرضنا ليه عند ايه؟ احنا قلت اللهم هم يقسمون رحمة ربك، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مش كده؟ اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ده المعيشة المرتبطة بالمادة اللي قدامهم، احنا قسمينها بينهم، ده غني وده فقير وده قوي وده ضعيف، عايزين يقسموا الرحمة اللي هي مدارية عنهم، ايش الحكاية؟ اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ايه؟ ورفعنا بعضهم. طيب اي بعض رفع واي بعض رفع عليه؟ هذه بقى الكلام. رفعنا بعضهم ايه؟ فوق بعض. من البعض المرفوع ومن البعض المرفوع عليه؟ الناس من السطحية في الفهم ياخدوا ان الغني مرفوع على الفقير بس، نقول له لا، مفيش حد زي ما قلنا ابن ربنا، فكل الخلق بالنسبة للحق سواء، ولكن مهمات الحياة تحتاج أشياء كتير ومواهب متعددة، ما يجمعش المواهب في ناس وناس بلا مواهب، بل ينصر المواهب في الأرض، ده شاطر في دي وده شاطر في دي وده شاطر في دي وده شاطر، عشان نحتاج لبعض. إذا ربطنا معا بإيه؟ بإني جعلك شاطر في حاجة فالكل محتاج لك، وهم شاطرين في حاجة فأنت محتاج لك. يبقى إذا كل بعض في الوجود مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء آخر. يبقى الواحد يبقى مؤدب في الكون، ساعة ما تشوف نفسك مرفوع في حاجة ما تتأنزحش بقى، قول يا ترى ده مرفوع بإيه؟ أنا لابس نظيف كده وده لابس مش عارف، يا ترى إيه الخصلة اللي فيه؟ تعود الحكاية دي، عشان كل واحد لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، لأن عنده موهبة مش عندك. زي ما قلنا للراجل الباشا اللي جه لقى البكابورت مسدود، لقى البكابورت مسدود والبيت ريحته مقلوبه وهو قرف، ايه قالوا البكابورت مسدود ومش عارف ايه، طب ما جبتوش ايه اسمه ايه بتاع هو سباك ولا بتاع المجال، مجال اللي قال والله رحنا قال ده مشغول ومش عارف ايه، يروح له بعربيته وتراجع، اقول له اصلا عندي شغل ومتراجع ومش عارف، يقعد يتراجع بيه عشان يجي يندب في البكابورت. اهو هو مفضل في الوقت ده عندي. ولذلك طلعنا بقضية يجب تطبقها في اللي حواليك كله، تشوف انت احسن من الناس اللي حواليك دي في ايه وهم احسن منك في ايه، خلاص. وبعدين تشوف المجموع بتاعك والمجموع بتاعك، يبقى مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان ولا تفاضل الا بالتقوى. اوعى تقول انت احسن من واحد في حاجة، دور شوف احسن منك في ايه، هيبان فيما في بعدين هو احسن منك في ايه. لما تبقى تحتاج له تلتفت تلاقيه هو العتال، لما تكون عايز يعمل حاجه مشقه تقدر تروح تتفرج فيه عشان يجي يعملها. اما لين بنتفرج في ناس يكسروا له حاجه اسمنت ادي كده ولا حاجه في نعمل فيها حاجه. يبقى هم مرفوعين علينا ولا مش مرفوعين علينا؟ مرفوعين علينا. يبقى علشان كل واحد يلزم ايه؟ يلزم ادب. ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. والواحد يلزم ادب في الوجود، ان شفت نفسك احسن من واحد في حاجه بدل ما تتعالى بها قول يا ترى هو احسن مني في ايه. ولذلك المثل الفلاحي حتى عندنا يقول لك اللي ما انتش عايز تشوف وشه يحوجك الزمن لقفاه. نفسك تشوف قفاه بس مره كده، ليه؟ علشان كله كده ما فيش حد ابن ربنا، وما دام ما فيش حد ابن ربنا يبقى كله. ولذلك هناك يقول لك طيب يا اخي الناس اصحاب العاهات ومش عارف ايه، قال لك شوف بص لاصحاب العاهات تجد ربنا سلب منه حاجه وعوضه ايه. طب خلي الاكتع ده يضرب واحد زوج بايده، اللي دوخ الدنيا فتوحات تيمور لانك الاعرج، واللي عمل موسيقى دوخت الدنيا سماعا اصم. ولذلك عندنا في الفلاحين يقول لك كله زي عاهات ايه، يبقى في ناحيه هو متفوق فيه واوعى تتعرض ليه فيها عشان انت ما تغدرش عليه. خلاص. قال اهبط منها الامر للاثنين، لابليس وذريته وهو وادم. وبعدين لما اقول اهبطوا يبقى الايه للذريه، لان الذريه مطموره في الاصل. بعضكم لبعض عدو. طب حني بعضنا لبعض عدو، مين اللي هيبقى حكم بقى؟ المنهج. فاما ياتينكم مني، اوعوا تعملوا الهدى من عندكم مش هينفع. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله، الهدى دي هي كتالوج سيادة الانسان. احنا كررنا كثيرا ان اللي بيصنع من البشر صنعة بيعمل ايه؟ يجي في الصنعة ويحط كتالوج. الكتالوج ده معناه ايه؟ القانون اللي يمشي عليه صيانة هذه الصنعة. ان اتبعت التعاليم اللي في الكتالوج الصنعة تحدي ايه؟ مهمة. طب مين اللي بيوضع الكتالوج دي؟ مش اللي عمل الحاجة؟ طيب او ربنا هو اللي خلقك، يبقى مين اللي يوضع الكتالوج بتاع صيانتك؟ يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي. تبقى ان حصل واحد تاني وضع الكتالوج يبقى افتيات ولا لا؟ انا اروح اقول للجزار والنبي توضع لي كتالوج عشان الميكروفون؟ يبقى اذا فساد الكون جاي من ايه؟ من ان الله خلق ووضع كتالوج وانت عايز تعمل كتالوج جديد من عندك. يبقى مش ممكن الاله تؤدي مهمتها. ان خدت الكتالوج بتاع الصاله تمشي الاله. فاما ياتينكم مني هدى، هذا الكتالوج اهو، يتبع هدايا لا يضل ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري، احنا قلنا اعرض يعني ادى له عرض كتافه زي ما قلنا. ومن اعرض عن ذكري يبقى ايه النص الحكايه دوك لا يضل ولا ايه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، معيشه ضنك. يقول لك بعد كلبت ضنك، الضنك هو الضيق الشديد اللي تحاول تفلت منه كده وتفلت منه كده ما كده. طب وليه معيش ضنك؟ ليه؟ قال لك لان اللي مؤمن بإله ان عزت عليه الاسباب ما يبقاش في ضيق ابدا. يقول ده اللي ليه ربي يطلع لي من انما اللي ملوش رب يا ويله ساعة ما تيجي اسبابه تعجز يعمل ايه؟ ينتحر. انما المؤمن لا ينتحش. قلت انا ليه يا رب يخلق لي القوانين، انا ليه يا رب يرزقني من غير ايه، من غير حساب. الذين امنوا شوف وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا كرب وانت رب، مش ممكن اي حاجه تيجي في الدنيا يقول يا سلام، مش انا ليه يا رب. ده اللي له اب ما بيحملش هم، لا بيعرف القماش غلي ولا اللحمه مش موجوده ولا مش عارف. اللي له اب ما بيحملش هم، يبقى اللي له اب بيعمل ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا انت ما معكش الا جنيه واحد ومشيت واحد لطشه منك او وقع، تزعل ولا ما تزعلش؟ خلاص. طب وان كان عندك كمان 10 في البيت؟ طب وان كان عندك حساب في البنك؟ اهو ربنا الرصيد الاعلى بقى، تضيع اي حاجه تقول لي ليه يا رب. وربنا ادالنا مثال مع الرسل، لما جه موسى طلع ببني اسرائيل وفرعون ادرك كده وراه عايز يلحقوا عشان ايمان، قال اصحاب موسى ايه؟ انا لمدركون. كلام عين وراء البحر اهو وادي العدو اهو، يعني كلام ما واضح. انا لا ايه، ماذا قال موسى؟ اهيدا الا بذكر الله تطمئن القلوب. قال كلا. قولها بملء فيه كلا، ويمكن تكذب بعد لحظه يخدم عليه كده، لا اصلني معي يا رب سهدين. الله الله الله الله، اهيدي الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب. يبقى مش اللي يؤمن بالله ويتبع الهدى مش هيبقى في ضنك ولا في شده، تجيله شده برضه، انما شده لا تخرج عزمه عن الرضا. يقول ليه؟ يقول ايه؟ انا ليا ايه؟ انا ليا رب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضيق، الضنك يعني الايه؟ من يريد الله أن يهديه ايه؟ يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ايه؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد ايه؟ الله. ايدي برضو آية من الآيات بتاعت المعجزات القرآنية. طب ومين قال إن اللي يصعد في السماء صدره يبقى ضيق؟ مين اللي قال له الحكاية دي؟ هم طلعوا السماء؟ ما طلعوش السماء ولا ما حصلش. ايه اللي عرفوا ان اللي يطلع للسماء صدره يضيق؟ هو معنى ضيق الصدر يعني ايه؟ حيز الرئه بقى ضيق، والرئه هي اللي بتعمل عمليه التنفس وعمليه لا لا لا لا. فلما يبقى ضيق ولو بمرض يعني تلبي. لو طلعت انت بسلم ولا بتاع تنهج ولا لا؟ معنى تنهج يعني ايه؟ الرئه اللي هي فيها خزينه الهواء مش قد الحركه، فانت بتساعد وتجيب هواء تنهج يعني بتجيب هواء جديد. يبقى ده الصدر ايه؟ قفص الصدر ايه؟ ضيق. اللي يجيله شويه مثلا زي اللي عندنا مثلا شويه بلغم مش عارف بيضيقوا ايه حجم الهواء، يبقى ما تعبان ولا لا؟ طب ايه اللي قال لهم بقى ان اللي يصعد في السماء ها صدره ضيق؟ منين جت الحكايه دي بقى؟ ربنا اللي قال ايه. وبعدين دلوقتي لما يطلعوا ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل كده؟ ولذلك يدلهم انابيب ويدلهم مش عارف ايه ويدلهم ايه ويدلهم ايه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. وبعدين ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بنعملك زي ما انت عملتنا، انت نسيت آياتنا احنا برضو ننساك. طب وإيه كلمة أعمى دي؟ وإن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة إيه؟ المراد بالعمى إيه؟ معنى عمى أن لا تدرك المبصرات، وقد توجد المبصرات ولا تتجه لها بالرؤية، يبقى كأنها عمى. ما قد بعضه، ما هو عمى ما بيشوفش المبصرات. طب معرض عنه يبقى برضه ما بيشوفش، يبقى اعمى ولا مش اعمى؟ ولذلك في الاخر ما يجي كده يقول ايه؟ من يهدي الله او من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فما له من دون الله اولياء. ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما. يا جماعة تعالى مش بس أعمى بس، عميا وبكما وصما، لأن الأعمى يهتدي إلى الطريق بذاته وبعيونه، فمش هيهتدي بذاته لأنه أعمى. طب افرض هو أنه أعمى وينادي يقول يا ناس خدوا بإيدي، أبكم كمان مش هيقدر ينادي. الله. طب صما، الصما الرقرة كمان، يبقى عميا وبكما وصما، ما يقدرش يسمع حتى لو واحد بعيد يقول له يا شيخ ابعد عن الحكاية دي، مش هيسمعه. يبقى إذن منافذ النجاة كلها مسدودة، فهو أعمى فلا يبصر النجاة بذاته، وأبكم فلا يستغيث ليأتي أحد لينقذه، وأصم فلا يرد على المتطوع. وإلى لقاء.